أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خيلا قبل نجد، فجاء برجل من بني حنيفة وهو ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منها ما شئ. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك؟ إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئ. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بثمامة. فانطلقوا به إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي كلها. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني، وإني أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبأت؟ فقال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السرية وتسمى بسرية محمد ابن مسلمة، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في أول العام السادس من هجرته صلوات الله وسلامه عليه. هذه السرية كانت بعد غزوة الأحزاب كما ذكرنا قبل ذلك. غزوة الأحزاب كانت في شوال، أو بدؤها كان في 6 من شوال، وانتهت في شهر ذي القعدة في 6 أو 7 من شهر ذي القعدة. غزوة الأحزاب، جاء الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أعداد ضخمة جدا كما قدمنا في ذكرها، ولم يقدر عليهم المؤمنون إلا بأن يصنعوا خندقا بينه وبينه. ثم غدر اليهود من وراء المؤمنين، وهم كانوا سبب هذه الغزوة، هم سبب مجيء الكفار من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتبارك وتعالى أرسل الرياح على الكفار فجعلتهم يهربون من المدينة، هرب الكفار. وفي هذا الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. يعني بعد هذه الغزوة اللي حصل اليوم مش ممكن حيجينا الكفار إليه. ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، بدأ من سنة 6 يرسل السرايا صلوات الله وسلامه عليه. الكفار لم يحدث قتال بينهم وبين المؤمنين، ولعل الكفار يقولون إن مشينا من المدينة بسبب الرياح، بسبب ما حصل من المسلمين، ما حدش قتلنا في المدينة، ولكن الرياح شديدة علينا فرجعنا بسبب ذلك. فكان لابد من أن يظهر المؤمنون القوة أمام هؤلاء، لعله يفكرون أن يرجعوا مرة ثانية. بلاش هؤلاء، غيرهم من الكفار، لعلهم يفكرون ويخططون للمجيء للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى كل من يناوئه، وكل من يظهر شيء من التجمع والتحرش بالمؤمنين يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسرية من السرايا تخيفهم تؤدبهم. كذلك كان حدث قبل ذلك أحداث لم يقتص من أصحابها، زي أصحاب بئر معونة، أصحاب غزوة الرديع، حصل قتلوا العشرة القراء في أصحاب خبيب في سرية عبد الله بن عاصم أو عاصم بن ثابت، وكذلك في أصحاب بئر معونة اللي قتل السبعون لم يؤدب أهل هذا المكان اللي قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من القصاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي قتلوا وتخويف هؤلاء أن يعملوا كده مرة ثانية. فلذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل البعوث والسرايا إلى هذه المناطق قريبة من مكة في هذه الأماكن، وهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية في ناحية أخرى، ناحية اليمامة، ناحية نجد، وهي سرية محمد ابن مسلمة في أول العام السادس كما ذكرنا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، ناحية نجد، ناحية نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة ثمامة ابن أثال. الرجل اللي أسروه كان اسمه ثمامة ابن أثال، وهو سيد أهل اليمامة. فإرسال السرية كانت إلى هذا المكان، والسرية كان عددها حوالي 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم 30 راكبة، يعني اللي منهم راكب على خيل اللي منهم راكب على إبل، فوصلوا إلى هذا المكان، أحس بهم أهل المكان فهرب. فكان اللي موجود أضروا عليه كان ثمامة بن أثال، وكان سيد القوم في هذا المكان ثمامة بن أثال، فأسروه ورجعوا به للنبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل سيد في قومه، فالمعاملة لسادة القوم لابد تكون معاملة مخصوصة لهؤلاء، ليس مثل زي أي إنسان آخر. فلو أن هذا أسلم هيكون في خير كبير جدا وراء هذا الإنسان. فلذلك كانت المعاملة إنه بدل ما يؤسر في بيت من البيوت، لا، يأسروه في المسجد، خلوا هذا الأسير في المسجد، يقوم يتفرج على المسجد، يتفرج على المسلمين، يسمع القرآن في الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 3 أيام، وهذا يسمع صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، يرى المؤمنين والتآلف بينهم والتعاطف والتراحم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلق فيه أصحاب الحدائق، يعلقون فيها التمور، يعلقوا فيه البلح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب الحديقة يروح معلق البلح بتاعه، كمية من البلح في المسجد، يجي الفقراء يأكلون منها، يستشهد ما بين المؤمنين من ترابط، من تآلف، من محبة، ما فيش حد بيمن على أحد. وهنا أسروا في المسجد لحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا الرجل يشاهد ويسمع فيعرف ما هو الإسلام، لعله لم يسمع عنه قبل ذلك. ولذلك الرجل كان في المسجد 3 أيام، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، يخرج علي عند الفجر ويقول له: ما عندك يا ثمامة، ما عندك يا ثمامة، يعني إيه اللي عندك من شيء، من رأي، أنت رأيت أحوال المسلمين، ما عندك؟ فالرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي خير، إن تقتلت أقتل ذا دم، يعني إذا قتلتني قتلت أصبت ثأرك، أصبت ثأرك، يعني أنا سيد قبيلتي، واللي يقتل سيد القبيلة يبقى أصب ثأره، حتى لو كان الجاني واحدا من القبيلة كعادة الجاهلية. يقول ذلك يبقى يقصد نفسه أنه منزله وموقعه عظيم عند قومه، فإذا قتل يبقى كأن المسلمين تشفوا من قومه بقتل سيد القبيلة. فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، وكان يقصد يقول ذا دم عظيم، يعني إنسان له حضور عظيم في القبيلة وله قدر عظيم عند قومه، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شافر. واضح أن الرجل في كلامه يعني بيعرف يتكلم كويس، فلما بدأ ما بداش بالكلام عن الدين، لا، كأنه هو شريف في نفسه، فاستشعر الشرف أن أول حاجة يفعل فيه إيه؟ القتل، وهذا الذي يهمكم أنتم، أنه تسأروا لمن قتل منكم قبل ذلك مثلا، إذا قتلتني بأنت أخذت بسأرك في ذلك. ثم تلطف في الكلام، قال الرجل: وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، إذا كان أنت عايز أن تقتلني فأنت تقتل ذا دم، يبقى فعلت ما تشفيت به، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، إن تنعم تنعم على شاكر، إذا أنعمت فأنت أعرف لك هذا الجميل، تنعم على شاكر. هذا في اليوم الأول تركه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أسير يأكل ويشرب ويتفرج على المسلمين الموجودين في المسجد. في اليوم الثاني نفس الشيء، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، عندي خير، إن تنعم تنعم على شيء، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. اليوم الثالث نفس الشيء قال هذا. في اليوم الثالث كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ده استكفى مما رآه ومما سمعه، فإن كان في قلبه خير فسيكون عنده من الخير ما يدفعه للإسلام. وخاصة أن الرجل في كلامه أيضا تعريض، كما يقول إن تنعم تنعم على شاكر، يبقى إذا جاملنا هذا بشيء يطرح يكون رده إيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا سمامة، مش عايزين منك حاجة، أطلقوا سمامة. فكان جميلا عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيعرض المال وبيعرض أنه لو قتلتوني يبقى قتلتم ذا دم، ولا أطلب من المال ما شيء، ومع ذلك يقول اذهبوا بسمامة، خلاص سيبوا سمامة. أخذوا سمامة وخرجوا به، ذهب اغتسل وإذا به يرجع وحده إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكأن الرجل يعرض في الأيام الماضية بهذا الشيء، وكأنه يرى في نفسه يعني أنه ذو شرف ما يتقالش ده أسلم خوفا من السيف، أسلم خوفا من أن يقتل. فقال وإن كان الأفضل له لو أسلم من أول يوم، كان الأفضل لو أسلم من أول يوم، كل من يبادر للإسلام هذا خير. ولكن في نظره في وقت الكفر كنا نعرة الجاهلية موجودة في الإنسان، يقول حنسلم الآن يقولوا خوف من الموت، هي نفس الشيء اللي ضيع أبو طالب اللي ضيعه إيه؟ ما هو هذا الشيء، يقول لولا أن يقال خوف الموت لا أسلم، لا قررت بها عينك، كنت قلت لا إله إلا الله وقررت عينه ألا بعدين يقول خايف من الموت. وهذا كأنه أيضا يؤخر إسلامه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله ومن كلامه أنه أحب المسلمين وأحب الإسلام، فلذلك من عليه بلا شيء صلوات الله وسلامه عليه. شوفوا كلام ثمامة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا محمد والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، يعني ما كان وجه أبغض إلي من وجهك. هنا بيظهر أنا كنت إيه قبل، كنت أبغضك بغضا شديدا جدا وكنت أريد قتالك أجمع لك، لكن الآن اتبدل الأمر، الله عز وجل يغير ما يشاء سبحانه. قال فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي كلها، والله ما كان من دينك أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الأديان إلي، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. سبحان الله، شوفوا الإسلام يغير الإنسان، يغير ما في القلب، والقلب تغييره صعب جدا، ولكن الله عز وجل القادر على كل شيء. أن تتغير الكره والبغض إلى محبة حالا بعدما يقول لا إله إلا الله، من امبارح للنهاردة تغير. هنا لما رأى من أحوال المسلمين ومن حال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما هوش ملك في المسلمين، ما هوش بين المسلمين مستبد برأي صلى الله عليه وسلم، ولكن يشاور صلى الله عليه وسلم، وقال له ربه سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فرأى من النبي صلى الله عليه وسلم لطفه وبه وهو الأسير وبالمؤمنين الذين معه، رأى رحمته ورقته وشفقته وعلمه صلى الله عليه وسلم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الإسلام والمسلمين وأحب بلد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن خيلك أخذتني وإني أريد العمرة، إن خيلك أخذتني، يعني كأنه يقول إن وقت ما أسرت أنا ما كنتش متجاهز للقتال، لو كنت جاهز للقتال كان معي سيفي معي كذا دفعت عن نفسي، ولكن أنا كنت رايح للعمرة، خيلك أخذتني فيها، فماذا ترى أعمل إيه الآن؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإسلامه، وبشره بسبب ذلك يكون جزاؤه عند الله الجنة، وأمره أن يعتمر. يبقى هنا يعتمر الآن من المدينة، ذاهب بعد ما كان خارج من اليمامة، خارج الآن من المدينة يعتمر. وصل إلى مكة فقال له قائل صدقت تبعت محمدا، صدقت، وكانوا يعيرون من يسلم وكانوا يؤذون من يسلم، لكن هذا سيد في قبيلته، الكفار متبجحون ولكن أيضا يخافون، اللي عملوه في سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما قالوا له أنتم أويتم النبي صلى الله عليه وسلم عايزين تطوفوا أنتم آمنين، فإذا بسعد يخوفهم من طريقكم للشام، مش ممكن حتمروا من طريقنا إلى الشام وإلا قطعنا عليكم طريقكم هذا من هنا إلى الشام. الكفار ما حرموش، الآن بيكرروا نفس الحكاية مع ثمامة ويريدون أن يبتتوه، قال ولا حبة حنطة، لكم الحنطة القمح بتاعكم من عندنا ولا حبة حنطة حتى يأذن فيها عدوكم محمد صلوات الله وسلامه عليه. ورجع إلى قومه فقومه أسلموا بإسلامه، فهنا كان الخير العظيم، وهذه نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيد في قبيلته، لو أحسننا إليه سيكون من ورائه الخير الكثير. أسلم الرجل وأسلمت قبيلته، وإذا بهم يمنعون كل القمح اللي رايح لقريش، ما فيش، كان طعام قريش بيأتيهم من اليمامة، امتنع عنهم حتى استداروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم الله وناشدوه بالرحم بيننا. شوفوا هم يوم ما يتأذوا لك الرحم بيننا وبينكم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف ويأمر سمامة رضي الله عنه أنه يرجع إليهم الميرة التي كانت بهم. في رواية كانت ميرة قريش ومنافعهم من اليمامة، ثم خرج وسمامة فحبس عنهم ما كان يأتيهم منها من ميرتهم ومنافعهم، فلما أضر بهم كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم وتحض عليها، وإن ثمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه. شوفوا الأدب بقى الآن بيتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمحت اكتب له أنه إن رأيت، يعني حتى خاف يقولوا له اكتب إليه يقوم الإنسان تبتأمرني ما فيش أكل عندكم، لا يستأذنوا لو سمحت ابعت لسمامة يرسل إلينا. فقالوا إن رأيت أن تكتب إليه أن يخلي بيننا وبين ميراتنا فافعل. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خلي بين قومي وبين ميراتهم. فهنا قصة سمامة قصة فيها فوائد عظيمة جدا، ومن أهمها التلطف والإحسان مع الإنسان كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصنعون، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا سمامة كان من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم صار وليا حميما. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.